إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. الحمد لله الذي وفقنا لصيام وقيام الشهر المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل العمل فيه، وأن يجعلنا من العتقاء من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعلى الإنسان أن يغتنم، فهناك فرص أخرى ومحطات أخرى، ومنها ست من شوال. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. معناه المقصود بها هنا السنة. فإذا يغتنم الإنسان هذه الست فيكون كأنه صام الدهر كما قال عليه الصلاة والسلام. إلا أن حديثنا نحن موصول، واليوم كما هو معهود عندكم حصة الأربعين، ولازلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الثاني منه. وطبعا أخذنا الإسلام وأخذنا الإيمان، ذكرنا أركانا من الإيمان، ووقفنا عند الإيمان بالقدر خيره وشره، ليس كذلك؟ هناك شيء آخر، تكلمنا عن الخمس وبقي السادس منه. إذن الإيمان بالقدر، ولكن قبل ذلك مر معنا الإيمان بالرسل، والإيمان في الحصة الماضية، الإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، ثم بقي الإيمان بالقدر خيره وشره. ولكن إطلالة سريعة، مر الإيمان بالرسل، وقلنا أن الرسول هو طيب، إذن هو أحسنت، إذن الرسول من جاء بشرع جيد، إذن رجل، لا طبعا نحن ما نريد أن نفصل قول مرة، الراجح الآن الذي ذكرناه وهو الاختيار، هو أنه طبعا رجل أوحي إليه، وطبعا أمر بالتبليغ، جاء بشرع جديد، من جاء بشرع جديد يقال له رسول، واضح؟ طيب، وقلنا أن الرسل يتضمن الإيمان بالرسل، الإيمان بماذا؟ الإيمان بما جاءوا به تصديقا من عند الله، ثم يا جماعة الإيمان ب أخبارهم وما جرى مع قومهم، الإيمان بمن ذكر، قلنا من ذكر منهم باسمه تحديدا، كمحمد صلى الله عليه وسلم ونوح وعيسى وإبراهيم، كل هؤلاء وموسى، هؤلاء ذكروا بأسمائهم، كل ما ذكر باسمه نؤمن باسمه، ونؤمن بالبقية إجمالا، واضح؟ كذلك خاتم النبيين، طيب مهيمنا على ما سبق، مهيمن على من سبق، هذا الإيمان بالرسل إجمالا. ثم انتقلنا إلى الإيمان باليوم الآخر. الإيمان اليوم الآخر يوم القيامة. لماذا سمي يوما آخرا؟ لأن لا يوم بعده، لا يوم بعده، لذلك سمي باليوم الآخر. قلنا وأن الإيمان باليوم الآخر الذي هو يوم القيامة له أسماء كثيرة كما جاء في القرآن الكريم، إلا أنه الإيمان باليوم الآخر يكون يتضمن أمورا، منها ها ما كنت حاضر معنا، الله يغفر لك، قل آمين. الإيمان بالبعث زيد ثلاث، والإيمان بالجزاء والحساب، والإيمان قلنا نحن بالبعث، لا لا الإيمان، الإيمان بالبعث، الإيمان بالحساب، والإيمان لا نحن نتكلم عن الرؤية، احنا الإيمان الآن باليوم الآخر يتضمن أمورا وهي لا دعي من العوام ترى تفصيل سبحان الله. الإيمان بالجزاء والعقاب، إذن الإيمان بهذه الأمور الثلاث يتضمن زيادة عليها الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر. قلنا هذا، ما ذكرنا هذه الأشياء، طيب طيب. إذن الإيمان بالبعث، وقلنا أن كل ما جاء في المكي من السور إنما جاء لمعالجة هذه القضية، وهي قضية الإيمان بماذا؟ بالبعث، الإيمان بالبعث، لأنه كان الإنكار بالبعث شديدا، فجاء الإيمان بالبعث، ولذلك أكد الله سبحانه وتعالى قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إذن فذكر التأكيد الأول والتأكيد الثاني والتأكيد الثالث، أليس كذلك؟ إذن فذكر هذه الأمور من الآيات كذلك. أحسب الناس أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، معنى في بعد أنكم إلينا لا ترجعون. فإذن بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا من العبث، لو كان خلق الإنسان على هذا المقدار من البشر الذي هو على وجه البسيطة ويترك هكذا سدى يفعل ما شاء ثم بعد ذلك لا جزاء ولا حساب يوم القيامة، كان هذا من العبث. والله منزه عن العبث، الله منزه عن العبث. فلذلك جاء التأكيد في هذا الأمر وهو الإيمان باليوم الآخر. إذن البعث بعد الموت، البعث بعد الموت، معنى هناك إحياء، لأنهم أنكروا فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فإذن أنكروا. طيب قالوا إن إذا كنا عظاما ورفاء إننا لمبعوثون، معناه صرنا عظام ثم لم يجدوا فينا شيئا نبعث، فهذا من الشيء المستحيل، يعني عن الدارين يعني أنهم ضرب من الاستحالة عند الكفار. وهذا طبعا من أنكر الإيمان باليوم الآخر كفر الإيمان، لأنه تكذيب بالقرآن الكريم، لأنه تكذيب بصريح القرآن الكريم، إذن فهو كفر. إذن هذا يتضمن الإيمان باليوم الآخر، يتضمن الإيمان بالبعث قلنا، ثم الإيمان بالجزاء، أن هناك جزاء وحساب، هناك جزاء وهناك حساب، يعني مجزيون عن أعمالنا، فإن حسنا بالحسنة وإن سيئا والعياذ بالله بالسيئة. فلذلك يجزى الإنسان يوم القيامة بما عمله، أنه سيحاسب، وهذا قد ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك من بينها كما ذكر جل وعلا وحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان يجازى على عمله، قال الله سبحانه وتعالى الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، متى يكون الحسنة بعشر أمثالها؟ في الدنيا أم في الآخرة؟ الجزاء يكون في الآخرة، لأن الجزاء معناه عن العمل، كالعامل عمل عملا ويتقاضى عليه في آخر المطاف، قد تقاضي عليه بالنسبة للإنسان يوم القيامة بعد بعته، يكون هناك الجزاء. في ذلك الحسنة بعشر أمثالها، فلا بد من الإيمان بأن هناك جزاء وهناك حساب. حتى من الناحية العقلية كذلك قلنا يستحي، وهو من العبث أيضا، أن الله سبحانه وتعالى يخلق الخليقة ويتركهم هملا بدون شيء، ثم يفعلوا ما شاءوا، ثم يأتون يوم القيامة ولا شيء. طب إنكارا للبعث، لا داعي للبعث في الأصل إن لم يكن جزاء وحساب، لم يكن جزاء وحساب. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام فلا يلومن إلا نفسه. يقتضي كذلك الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر، الفتنة الإيمان بفتنة القبر، معناه أن في القبر فتنة ثم في القبر عذاب، في القبر فتنة وفيها عذاب. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام، لما أخبر صحابته رضوان الله عليهم أن المجاهد يؤمن أو يأمن فتنة القبر، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. إذن هناك فتنة في القبر، ولذلك جعلت هذه الفتنة لابد من الاستعاذة بها، كما قال عليه الصلاة والسلام لما أخبر لولا ألا تدافنوا لدعوت الله جل وعلا أن يسمعكم أو يسمعكم عذاب القبر، يسمعكم عذاب القبر، يعني معناه لولا الدفن وأنكم ستمتنعون عن دفن موتاكم لو سمعتم. ولذلك لا يسمع الثقلين، كل الخلائق تسمع عذاب القبر إلا ماذا؟ إلا الثقلين. وذلك تجد أن الحيوانات تفر هربا، المقبرة ما توجد فيها الحيوانات، تفر هربا، وخصوصا إذا كان وقع العذاب لأنهم يسمعون. ولكن بالنسبة للبشر أنه الاثنين الثقلين الإنس والجن منعوا من سماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا، حرف امتناع الامتناع، امتناع لوجود، لا حرف امتناع لوجود، لولا ألا تدافنوا خوفا من عدم دفن موتاكم إذا سمعتم عذاب القبر. إذن هناك فتنة وهناك عذاب في القبر. والذي يؤكد هذا من القرآن الكريم قول الله جل وعلا لما ذكر فرعون، ماذا قال؟ لا أدخلوا أولا، نعم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لا النار أولا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية، النار يعرضون عليها. إذن يعرضون عليها متى؟ متى يكون العرض؟ ما هو لأن الله سبحانه ماذا قال؟ قال ثم يوم تقوم الساعة، تقوم الساعة معناه لم يكن هناك قيامة، إذن هناك برزخ كان فيه عذاب، النار يعرضون عليها. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر روض من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فإما أن يشتعل قبرك عليك نارا والعياذ بالله، وإما أن ينور عليك روض من رياض الجنة وإذاك يفتح. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث الذي ذكرنا لولا أن تدافنوا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام استعيذوا بالله من عذاب القبر، قال نعوذ بالله من عذاب القبر، قال استعيذوا بالله من فتنة القبر، قال نعوذ بالله من فتنة القبر، عذاب النار الأولى، الثانية فتنة القبر، قال استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، قال نعوذ بالله من فتنة المسيح. فإذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر إقرارا منه صلى الله عليه وسلم وتفسيرا للقرآن الكريم. إذن هناك عذاب في القبر وهناك فتنة. إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، إذن هناك عذاب في البرزخ، هناك عذاب، وهذا مما يدل على فتنة، فتنة القبر، ملكان الذين يأتيان ويجلسان ويقعدان الرجل ويقول ما ربك ما دينك ما تقول في الرسول الذي بعث فيكم، أو ما اسمه الرسول الذي بعث فيكم. طبعا المؤمن بسلاسة، لأن الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولكن بالنسبة للكافر والعياذ بالله قال ها لا أدري، قال لا دريت ولا صريت، فيضرب بمرزبة. شريك لنا من كل الحمد والشكر كثير اللهم رب العالمين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أين كنا؟ فقلنا يضرب بمرزبة، طبعا يغوص في الأرض 70 ذراعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه فتنة في القبر ويحتاج تثبيت، والتثبيت يكون من عند الله جل وعلا. من عرف الله في الدنيا عرفه في الآخرة، وأول معرفة لله جل وعلا في الآخرة تكون في البرزخ. لذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا في الآخرة في بدايتها، في الآخرة معنى في أول خطوة بالنسبة للآخرة هو القبر، هو البرزخ، فهو أول محطة وأول موطن بالنسبة للإنسان. فلذلك إن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان عسيرا والعياذ بالله فما بعده أعسر. فإذا نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك يسيرا. فإذا هذه فتنة وهذا عذاب القبر. إذا هناك فتنة وهناك عذاب، والعذاب الذي يبين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلان يعذبان وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه عن البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة في الناس. فإذا عذابه، إذن بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك عذاب. ثم ذكر لولا ألا تدافنوا، إذن العبرة. فكان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع عذاب القبر، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. لذلك ما يأتي الآن أحد ويأخذ الجريدة ويقسمها نصفين ثم يضع على القبر ويقول لا، يعني يخفف عنهما ما لم ييبسا كما قال، ويقول هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رجل أنت الآن اتهمت صاحب القبر، من أدراك أنه يعذب؟ هذا اتهام، أليس كذلك؟ هذا خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، من يدرك أنه يعذب؟ فهل اطلعت على الغيب؟ فتح الله لك مجانا للغيب؟ الجواب طبعا لا، وإنما يطلع الله جل وعلا على من يشاء من عباده ومن الرسل. وقد أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على العذاب قبر هذين القبرين. إذن فهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد عندنا منه والدلالة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عذاب القبر. ولذلك لا يحتج الإنسان مثلا بالذين يغرضون والذين يضعون الشبهات فيقول طبعا فتحنا القبر ووجدنا صاحبه على هيئته، وهذه من الحماقة بمكان، هذه من الحماقة بمكان. من الأدلة يقول طبعا تقولون أن يشتعل على عليه قبره نارا، طبعا ما رأينا نارا، جسمه على ما هو عليه مثلا بعد أسبوع قبل أن يتحلل مثلا، فوجدناه على حاله، أليس كذلك؟ هذا هو الحاصل. نقول لسفاهة في عقولكم، لأن الأمر كما قلنا لا قضية غيبية. ماذا ذكرنا قبل ذلك؟ قلنا أن لكل عالم مميزاته، ما تنساهاش. لكل عالم، لأن عندنا العوالم كم؟ ثلاث. العالم البرزخ هذا الذي هو فرق بين الدنيا والآخرة، وليس بين الدنيا والآخرة وإنما محطة، لأنه الأول كما قلنا لبنا. إذن هو هذا له مقياس، مقاييس لا تقاس عليه مقاييس الدنيا، انتبه، لا تقيسه بمقاييس الدنيا. بل ضرب الله لك مثلا ما أنت تنام، أليس كذلك؟ تنام، ألا تعذب في نومك لما ترى أشباحا وترى كأن أحدا يتبعك وكأنك سترمى من شان مثلا، ولا لا؟ لكن أنا عايزك تحلم، وتجد نفسك تتقلب يمينة ويسرة ويتصبب منك العرق، ولا لا؟ تتعذب لما تتعذبش، تتعذب نفسك تتعذب وهي ماذا؟ وهي نائمة وأنت على حالك. هل تغير فيك شيء؟ ما أنت مسجى نائم، ولكن النفس تتعذب، أليس كذلك؟ وكذلك تفرح إذا رأت ماذا؟ نعيما، فهي تتنعم، وهذه في الحياة الدنيا. إذن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تنم لم تمت في منامها، فيمسك ويرسل الأخرى إلى أجل. فإذا شوف سبحانك ربي العظيم، الآن هذا موت وأنت الآن تحس بالعذاب وترتجف وقد تقوم خائفا وجلا، رغم أن المقياس وأنت في الدنيا. لماذا؟ لأنه مسألة أخرى. فهذا مقياس ضرب الله لك مثلا، يعني بنفسك الآن مثلا بنفسك. فإذلك هذا مقياس بعيد، قلنا له مميزات وله. فإذلك تجد الجسم كما هو عليه وهو في الحقيقة يشتعل عليه قبره نارا أو ينعم. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب، الحديث الطويل طويل، لأنه يتكلم عن أول يعني الاحتضار، من أول الاحتضار إلى نزول الملائكة، ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة، ثم تنتقل تلك الروح، ثم يسأل. فذلك قال يأتي مناد من السماء أن صدق عبدي، شاهد عندنا أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة، ألبسوه من الجنة وأطعموه من الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بل وافتحوا له بابا، شاهد عندنا بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحانها وطيبها، لا إله إلا الله، الله يجعلنا منهم، فيأتينا من ريحها ريحانها وطيبها. قالك فينور عليه قبره فيكون روضا من رياض الجنة، يشوف باب، قال النبي صلى الله عليه وسلم يفتح له باب، فهو منعم وهو في ماذا؟ في البرزخ، لأن يأتي من ريحانها وطيبها. إذن فهو ينعم في قبره، وقد تفتح عليه ولا تجد شيئا، وقد تجده عظاما، صار رفاتا. هل معنى أنه صار بعد أن تحلل وصار رفاتا وعظاما لم تجد شيئا أصلا؟ معنى هذا أنه ارتفع عنه العذاب؟ ما لكم لا تنطقون؟ لا. هل ارتفع عنه النعيم؟ لا، ما احنا قلنا لا زال. لأن المميزات والمقاييس تختلف. عندما وضع في القبر انتقل إلى المرحلة الآخرة، عند انتقاله إلى المرحلة الآخرة صار مقاييس أخرى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمد له، كما في هذا الحديث نفسه، ويمد له مد البصر، أليس كذلك؟ مد البصر. طيب مد البصر هذا كم؟ واش ما كاينش كاع شي حواجز مد البصر فين هو؟ ها رخيده بالعين ديالك الى مد البصر، عندما يلتقي تجد يعني النظر عندك يجد كأن السماء والأرض قد التقيا، هذا هو مد البصر، آخر مد البصر. ملي كتطلق العينان ديال البصر ديالك كتشوف في آخرها، فإذا التقى يسمى شحال هذاك المد البصر؟ كثير. ها مسافات كيلومترات، وانت في القبر كيدير هاد الكيلومترات؟ ما قدامكش الحيط ديال القبر، ها وقبل من الحيط ديال القبر القبور اللي قدامك بعدا هما الاولين، ثم الحيط ديالاش ديال القبر، ثم اللي من بعد ها الدور، ثم بعد الدور تلال، وبعد التلال هضاب، وبعد الهضاب جبال، وبعد الجبال بحار. سبحانك ربي العظيم، عندنا اين مد البصر هذا؟ لو اخذناه بمقياس الدنيا لكذبنا. لا لا، فلذلك لا، اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مد البصر معناه مد البصر. ها سمعنا واطعنا، العقول هذه خليها عندك لا تنفعك بشيء هنا، واضح الان؟ فاذا من مضامين الايمان باليوم الاخر الايمان بفتنه القبر وبعذاب القبر، ولا حجة لمن أنكر، بل ما حجة لمن أنكر. وقد ذكرنا الآيات في هذا الشأن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. ثم قال عليه الصلاة والسلام وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذه الركن السادس. فتؤمن بالقدر خيره وشره. قلنا أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإيمان ذكر الواو عطفا دون إعادة الفعل، لما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، عفوا، ثم قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. لماذا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الفعل في القدر ولم يعد الفعل في باقي الأركان؟ لماذا؟ لعظم أمره مقبولة. نعم أعلم. أحسنت. لماذا؟ لأن قل من يؤمن بالقدر خيره وشره، فجاء التأكيد، لأن إعادة الفعل يسمى توكيد. ماذا؟ ما لكم لا تنطقون. شتي اللغة شحال؟ خصنا اللغة ولا ما خصناش اللغة؟ أدوي خصنا اللغة. أن تؤمن، لأن إعادة الفعل يسمى تأكيدا لفظيا، أليس كذلك؟ عندنا التوكيد إما لفظي وإما معنوي، وهذا توكيد ماذا؟ تؤمن، تؤمن توكيد لفظي. إذن إعادة الفعل توكيد على الأمر، معنى انتبه لأهمية هذا الأمر وتزل فيه الأقدام، بل خرجت فرقة عفوا تسمى القدرية، تسمى القدرية، بل ورود الحديث كما ذكر أئمة هذا الشأن. الحديث طبعا قلنا أنه من إخراج من؟ من الذي أخرجه؟ من أخرجه؟ مسلم. تفرد به، قلنا أولا تفرد به مسلم عن الإمام البخاري، فجاء من طريق كهمس عن يزيد، عن عبد الله بن يزيد، عن يحيى بن يعمر قال، شوف الآن رواية، قال طبعا هو يقول، قال أول، كان أول من قال في البصرة في القدر معبد الجهني، معبد الجهني، هذا من القدرية، معبد الجهني. فقال خرجت أنا ويحيى ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، نعم إما خرج الحج أو العمرة لا يضرنا، حاجين أو معتمرين. قال لعلنا نصادف صحابة رسول الله أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هؤلاء الذين قالوا في القدر. أش قالوا أنت جاي؟ قالوا في القدر. قال فوفق لنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. قال وفق لنا داخلا المسجد، قالك فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، عن يمينه وعن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن، كنية من؟ عبد الله بن عمر كنيته أبو عبد الرحمن. قال يا أبا عبد الرحمن لقد جئنا من قبل ناس، يعني تركنا قبلنا ناس، قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويقتفرون العلم، معنى يتتبعون العلم هذا آه. قال وذكر من شأنهم شيئا، اسمع معنى رأى العلم، إلى ما اتخذش من الرجال ضللت ورب الكعبة. شوف الآن هذا، شوف ماذا ذكر الوصف، يقرؤون القرآن ويقتفرون ماذا؟ العلم. وذكر من شأنهم قالوا يقولون لا قدر، نزلة القدام ها قرأ يدي الكتوبة، لا قدر، وأن الأمر أنف، وأن الأمر أنف، معنى أمر أنف معنى أنه مستأنف، لا يعلم الله به إلا بعد وقوعه، حسبي الله ونعم الوكيل، عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذا نقص من علم الله، وده ما يسمى عليم، بل لم يسمى عالم وإنما عليم، صيغة المبالغة فعيل، عليم بكل شيء بصيغة المبالغة، معناه يعلم الأمر قبل وقوعه بل قدره قبل وقوعه، وإلا ما سمي عليما، لأنه إذا كان الأمر أنف مستأنف معناه رمينا الله جل وعلا بالجهل والعياذ بالله، حاشا وكله. فإذا الأمر أنف. اسمعوا إلى قول عبد الله بن عمر، قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، نبرأ الله منهم، أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه، معنى في سبيل الله، فأنفقه لم يتقبل منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال حديث الذي بين أيدينا، بينما نحن جلوس عند رسول الله هو الحديث. إذن الأمر أنف، إذن كان إنكارا لماذا؟ للقدر، إنكار للقدر. وانتبه، فلذلك لابد من الإيمان بالقدر بل خيره وشره. الإنسان يؤمن بالقدر خيره لا إشكال عندنا بل يفرح، ولكن عندما يكون القدر بشره هذه الإشكالية، هذه هي الإشكالية. لذلك أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الفعل مرة أخرى تأكيدا على أهمية هذا الأمر، وانتبه فقد زلت فيه الأقدام. لما؟ لأن القدر سر الله في خلقه، القدر ماذا؟ سر الله في خلقه. وتعالوا معي لنسمع بعض كلام أهل العلم في مسألة القدر حتى نقف وقفة كيف أنهم كانوا يخشون الحديث والخوض والغوص في مكنونات القدر. يقول أبو المدفر السمعاني فيما حكاه عنه ابن حجر العسقلاني، قال سبيل المعرفة، ويتكلم عن القدر الآن، قال سبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة. أشنا هو السبيل؟ توقيف من الكتاب والسنة. علاش؟ لأنك يجي بعض الناس يستل آية أو يستل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعتمد عليه فيضل. علاش؟ لأن خصك تجمع ماذا؟ شتات ورمام هذا الموضوع ككل حتى تصيب الحق فيه القدر وتقف على ما وقفوا عنده، ما تجاوزاش ما وقفوا عنده، باش ما تجيش تقول كيف الأمر وكيف كذلك. وسنفصل، سنأخذ نحن مما هو ظاهر، تخافوش ما نتكلموش لكم على القدر، سنتكلم عن القدر وعن مسائل القدر، إلا أنه لا بد من الاحتياط، فلذلك لا نقول إلا ما قاله السلف رضوان الله عليهم أجمعين. إذن التوقيف من الكتاب والسنة، قال دون محض القياس والعقل، يعني لا مجال للقياس والعقل في هذا الباب، لا مجال للقياس والعقل، وإن كنا سنضرب بعض العقليات على ما نؤكده، سنضرب، هو لا مجال للقياس، ولكن سنضرب الأمثلة كما ضربنا بالموتى قبل ذلك، قلنا كأنت نعس دبا وضربنا لك مثال، فأنت تتعذب في نومك وتتنعم في نومك وتحس نفسك بذلك وتتعذب بذلك وجسمك كما هو، تغير حصلي شي حاجة، جرحتي انت راه جرحتي وانت نعس ولا لا، حسيتي براسك بأنه تفرق نصفين ولا ضربك رموك، انت حسيتي وانت نعس ولا لا، ولكن بنك تنوض كتلقى راسك راه مضروب، لا لا شيء فيك. إذا انتبه، هذه المسائل العقلية الآن. طيب، قال فمن عدل، اسمع مزيان، فمن عدل عن التوقيف فيه، توقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة، وهذا الذي حصل لأولئك الفرق منها القدرية، ولم يبلغ شفاء العين وما ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر، هل اللي قلنا القدر سر من أسرار الله تعالى، اختص العليم الخبير به سبحانه وتعالى، شكون اللي اختص به؟ إذن الله سبحانه استأثر بعلم القدر، عليك أنت أن تؤمن، أن تؤمن. قال وضرب دونه الأستار، معناه الحجب، وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا توحد فيهم معرفه سر الله لم يطلعه على أحد، فهو من أسرار الله عز وجل، بل كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في الصحيح وإنما في سنن الترمذي والحديث صحيح، حتى أكون منصفا وموثقا في النقل، في سنن الترمذي والحديث صحيح، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا نخوض في القدر، يعني الصحابة كانوا ايش كيديروا؟ يخوضون في القدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه لما سمعهم يخوضون في القدر، احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الراوي حتى كأنه فقئ في وجنتيه الرمان، هذه الوجنة، هذا أنا ايش كتسمى؟ وجنة، في وجنتيه الرمان، ممكن تعرفون من شدة الغضب ايش كيوقع؟ الاحمرار، فيتفقأ هذا الوجنة، وخصوصا من كان بياضا يرى به كأنه فقئ في وجهه الرمان. قال أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت عليكم؟ أم بهذا أرسلت عليكم؟ والذي نفسي بيده لقد ضل من قبلكم في خوضهم في القدر، أش ضل من قبلكم في خوضهم القتال. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عزم عليهم، قال عزمت عليكم ألا تخوضوا فيه وألا تختلفوا. أشجع النبي صلى الله عليه وسلم عدم الخوض وعدم الخلاف. لذلك انتبه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ويقول الطحاوي صاحب رحمه الله تعالى، قال وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. اتفقوا على هذا، لم يطلع أو لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان، والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان، بمعنى ستصاب بماذا؟ بالخذلان، معنى ستزل قدمك وتكفر والعياذ بالله بماذا؟ بالإيمان بالقدر خيره وشره. قال وذريعة الخذلان، قال وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. قال فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر، طوى علم القدر عن أنامه، يعني عن من؟ عن خلقه، لأنامهم الخلق، ونهاهم عن مرامه، لن تصلوا إلى كنه ذات القدر ولا لمعرفته، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا لا يسأل الله سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسأل، يعني البشر نحن نسأل والله لا يسأل عن أفعاله. وقال الأجري صاحب الشريعة لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث في القدر، لأن القدر سر من أسرار الله. أشعل دس من هذا السر هذا؟ ثلاثة دبا من أهل العلم الجهابدة من أهل العلم ماذا قالوا؟ سر من أسرار الله عز وجل. بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به، ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله. قد بدأت تبحث عن القدر، شو بدأت تدير؟ تكذب بمقادير الله جل وعلا. إلا استشكل على الصحابة الذين هم أفاضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا ايش غنديروا؟ غنوحلوا هم، واستشكل عليهم. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم، اتصنت انت، ان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى لا يكون بينها وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب. اشنو هذا الذي يسبق عليه الكتاب؟ قدر. يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. لا اله الا الله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني معناها الخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، والله يجعل الله يعطينا حسن الخاتمة. إذن فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال الصحابة اللي قلت لك الإشكال، قال الصحابة فلما العمل إذن يا رسول الله؟ شهدك شيء قد قلت، قالوا قبل منك، اسمع الجواب، مع مرق قد تسوله معناه شنوى؟ ما خصيك تبقاش تسول الجواب. قالوا يا رسول الله فلما العمل إذن؟ من الأمر منتهي وتقادينا، فلما العمل؟ قال اعملوا، سمعت الجواب؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. علاش؟ لأن غيجينا سنتكلم عن المشيئة، والمشيئة تنقسم إلى قسمين، مشيئة كونية ومشيئة قدرية شرعية، هذا سيأتينا سنتكلم عنها. سنتكلم عن أركان القدر وأنها أربعة، وهذه الأربعة تدل على عدم الزيغ والانحلال في مسألة القدر، لأنها مشتملة على العلم ومشتملة على المشيئة ومشتملة على الكتابة ومشتملة على الخلق، وهذه أركان الإيمان وكل بدليله حتى لا تزل. سنعدي أن الإنسان لا يجوز له الاحتجاج بالقدر. كيف؟ أحضارا عم نسيب استنط لهذه المسائل ما تقعش بك، لا يجوز الاحتجاج بالقدر. وسنذكر مسائل تصل إلى سبع مسائل في عدم الاحتجاج بالقدر، ومن بينها أن الله سبحانه جعل لك مشيئة، ولكن مشيئتك تابعة لماذا؟ لمشيئة الله. بل أنت في الدنيا مختار، في الدنيا آج تختار بين طريقين، إلا قلنا لك هالطريق غديك لواحد البلاصة، واحد البلدة نيضة فيها الحروب وفيها النهب وفيها القتل وفيها السرقة وفيها إلى آخره، غتمشي لا لا لا واحد ايش هالطريق اش فيها آمنة والناس فيها مزيانين وانت على امان، غتمشي في ايش غتختار لا يقول عاقل انه سيذهب الى اش. طيب والجنة والنار، فلماذا اخترت النار عن الجنة؟ جواب إليكم وإلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. طبعا الأخ هنا سائل يسأل عن مسألة عن المنهج، يقول وأنا أعرفه، هذا من الطلبة اللي شوية متحمسين لا بأس، قال لو حدثتنا عن المنهج الذي اتبعتموه في بداية الطلب لعلنا نستفيد منه، لأننا نقرأ الكتاب ولا نستفيد منه إلا القليل. خذها قاعدة، الكتاب لا يعطي علما، الكتاب لحاله لا يعطي علما. خصك تأخذ الأصول والقواعد وتكتمل الآلية ويكون عندك الأهلية، بعد ذلك تنظر في ماذا؟ في الكتب. فإن إذا نظرت استفدت بإذن الله جل وعلا. ولعل إن شاء الله تعالى دي يبغى لها محاضرة، وقد تكون محاضرات من هي إن شاء الله تعالى. طبعا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.